السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلة. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. من غيره متوكلون إلى هنا دوما عجل. أنت لا تنكر عالما يعيش معنا يعرف بعالم النمل، ما حدش يقدر يقول إن ما فيش نمل لأننا نراه، وما حدش يقدر ينكر أن للنمل لغة يتكلم بها، لأنك ترى نملة لا تستطيع أن تحمل كسرة خبز كبيرة، فتذهب النملة لتأتي وراءها بسرب من النمل ليحمل هذا السرب الكسرة الخبز بصورة جماعية بديعة. طيب، النمل له لغة، له لغة حوار جميلة، كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة النمل: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها الآيات. يبقى النمل موجود، نعم، له لغة، نعم، يتكلم وله لغة حوار، نعم، جميل. طيب يا أخي، هل طمعت يوما في أن تأتي بميكروفون أو بمكبر صوت لتضع هذا الميكروفون أو مكبر الصوت بين سرب النمل هذا، لترفع صوت النمل لتسمع الناس كلام النمل ولغة النمل؟ لا، ما حصلش. ليه يا أخي؟ وفي عقل عم الشيخ يعمل كده؟ أنا قطعت الطمع في هذا بسكين العقل. الله، ما تخلي بالك، قطعت الطمع في إدراك كيفية كلام النمل بسكين العقل. هقول تاني، قطعت الطمع في إدراك كيفية كلام النمل بسكين العقل. العجب العجب، أتقطع الطمع بسكين العقل في كيفية إدراك كلام النمل وهو من خلق الخالق، وتطمع في أن تدرك كيفية كلام الخالق؟ واضحة؟ كما قطعت الطمع بسكين العقل في أن تدرك كيف يتكلم النمل، فاقطع الطمع بسكين العلم واليقين في كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين في إدراك كيفية كلام الخالق جل جلاله، أو في إدراك كيفية الصفات، أو في إدراك كيفية الذات. هذا أصل من أهم الأصول التي يجب على المؤمنين أن يؤمنوا بها، وهذا ما يعرف عند علمائنا بمبحث الأسماء والصفات أو بتوحيد الأسماء والصفات، أن تقطع الطمع في إدراك كيفية الذات أن تقطع الطمع في إدراك كيفية الذات وأن تقطع الطمع في إدراك كيفية الصفات، لأن الصفات تابعة للذات. فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله تعالى ينصب وجهه لعبده في صلاته ما لم يلتفت. التفتوا إلى خير من الله جل وعلا، لا أفضل منه سبحانه وتعالى، إلى أرحم منه جل جلاله. فأقبل أخي الحبيب على الله سبحانه بخشوع. من غيره متوفرت عليه من يدري. كيف نحقق الخشوع في الصلاة، وكيف نستحضر عظمة الله جل وعلا، وكيف نستحضر جلاله من نقف بين يديه تبارك وتعالى، ليقبل أحدنا على الله بقلبه وبصره وجوارحه. ويستشعر حلاوة الأنس ولذة القرب وحلاوة المناجاة لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. كيف نحقق الخشوع هذا؟ أسأل الله أن يرزقنا إياكم الصدق. الخشوع أيها الأحبة محله القلب، ثم تظهر آثاره وثماره على الجوارح. ما هو الخشوع لغة واصطلاحا؟ الخشوع لغة هو الذل والانخفاض والضراعة والسكون، معاني رقيقة جدا. هذا معنى الخشوع في اللغة، الذل والسكون والانخفاض والضراعة. والخشوع اصطلاحا، اسمع، هو قيام القلب بين يدي الرب بذل وخضوع. الله، قيام القلب بين يدي الرب بذل وخضوع، هذا معنى الخشوع. محله القلب صحيح، لكن تظهر آثاره على الجوارح وتظهر ثماره على الوجه وعلى القول وعلى الحال وعلى البدن وعلى الفعل، شتان شتان، بين خاشع بين يدي الله يخشى من اطلاع الله على قلبه وحاله، وبين جريء على الله يبارز الله جل وعلا بالمعصية في الليل والنهار، شتان شتان بين هذا وذاك. ولذلك يقول علماؤنا، وجماع الخشوع، خلي بالك، التذلل للأمر والاستسلام الحكم والخوف من نظر الحق. لا لا، تاني ما دي كانت محتاجة حلقة، والله كانت محتاجة حلقة كاملة، بس مش عاوز أطول قوي في الحديث. وجماع الخشوع التذلل للأمر والاستسلام للحكم والخوف من نظر الحق. التذلل للأمر يعني أن تمتثل أمر الله جل وعلا بحب وذل، وأن تجتنب نهيه بحب وذل، وأن تقف عند حدوده بحب وذل، وهذه العبودية. فهي كمال الحب لله مع كمال الذل لله. التذلل للأمر والاستسلام للحكم، للحكم القدري وللحكم الشرعي، فالله له أحكام قدرية، فكل شيء في الكون بقدر، الرزق قدر والزواج قدر والعلم قدر، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. الاستسلام للحكم القدري وللحكم الشرعي، الله يأمرك وينهاك تستسلم، هذا هو الخشوع، هذا هو العبد الخاشع. والاستسلام للحكم والخوف من نظر الحق. الخاشع يعلم أن الله يعلم السر وأخفى، فهو فوق أي أرض وتحت أي سماء يراقب رب الأرض والسماء، يراقب ربه سبحانه وتعالى، ويخشى من اطلاع الله على قلبه. فإن استطاع أن يخادع الخلق كل الخلق، فلن يستطيع أن يخادع ربه سبحانه، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا هو الخشوع. ولذلك لما رأت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أناسا يتماوتون في مشيتهم فسألت عائشة من هؤلاء، فقالوا نساك. نساك يعني عباد، يعني زهاد. فماذا قالت الفقيهة أم المؤمنين عائشة؟ قالت رضي الله عنها كان عمر بن الخطاب إذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع، وكان الناس كحقا. يا سلام. وكان الناس كحقا، الزاهد العابد حقا. الزهد مش انك تلبس ملابس رثة نتنة الرائحة، لا، الزهد ان تستعلي على شهوات الدنيا وانت تملكها، ان تستعلي عن الباطل وعن الحرام وانت تقدر عليه، وان تزهد في الحرام. هذا هو الزهد الحقيقي. فمن اصحاب النبي من كانوا ازهد الناس، ومع ذلك عبد الرحمن بن عوف من في زهده عن الحرام وعن الباطل، ولما مات كانوا يقسمون ميراثه الذهبي على أهله وورثته بالفؤوس، يقطعون الذهب بالفأس من كثرة ما ترك عبد الرحمن من مال. وكان رسول الله أزهد الخلق، ومع ذلك كان جميل الثياب، كان يعطي سائلا غنما بين جبلين. وفي الوقت ذاته مرت عليه أيام كان يربط الحجر على بطن من شدة الجوع ليعلم الأمة وليعلم الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، وصلى الله على المعلم الأمين. نعم أيها الأفاضل، تقول عائشة كان عمر إذا مشى أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا ضرب أوجع، وإذا مشى أسرع، وكان الناس كحقا. الزهد مش إنه وإذا ضرب أوجع. ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. يا الله، عتاب شديد جدا. ألم يأن، ألم يحن بعد، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قلوب قاسية، في قلوب قاسية لا تسمع عن الله ولا تسمع عن رسول الله، بل قد تكون هذه القلوب أقسى من الحجارة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال ربنا في شأن بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. السؤال بإيجاز كيف نحقق هذا الخشوع، والجواب في نقاط سريعة محددة. أولا مراعاة عيب النفس وتقصيرها مع رؤية المنن والنعم. تاني بتقول ايه؟ مراعاة عيب النفس وتقصيرها مع رؤية المنن والنعم. تحقق الخشوع والذل والانكسار والخضوع بين يدي الله اذا نظرت الى تقصيرك انت وعيبك وخطئك وبعدك عن الله وانحرافك عن الله وتقصيرك في حق الله في الوقت الذي ترى فيه نعم الله تتوالى عليك في الليل والنهار، تزداد حياء وانكسارا وخضوعا وذلا وخشوعا بين يدي الله تبارك وتعالى. انظر الى ما انت فيه من نعيم والى ما انت فيه من نعم، وانظر الى حالك مع الله. هل تستحق هذا؟ لا والله، والله انا لا استحق هذا، لا استحق هذه النعمة التي انعم الله بها علي، ولا استحق هذا الثناء الذي ألقاه الله عز وجل لي على ألسنة خلقه وعباده المؤمنين الصالحين، ولا أستحق هذه المكانة التي أودعها لي في قلوب عبادي الصالحين المؤمنين، لأنني مقصر في حق ربي تبارك وتعالى، لأن جناياتي في حق الله جل وعلا كبيرة، والله العظيم كبيرة. فحينئذ أزداد انكسارا وخشوعا وخضوعا وذلا بين يدي. ولذلك أنا أتعجب غاية العجب لإنسان يصاب بالكبر أو بالعجب أو بالغرور. على إيه يا مسكين؟ على ما العجب والكبر والغرور يا مسكين؟ يا مسكين، يا من تحمل البصاقة في فمك، وتحمل المخاط في أنفك، وتحمل العرق تحت إبطيك، وتحمل البول في مثانتك، وتحمل القدر والنجاسة في أمعائك، وتمسح عن نفسك بيدك هذه النجاسة والقدارة كل يوم من مرتين أو يزيد. على ما الكبر يا ابن التراب؟ ومأكول التراب غدا أقصر، فإنك مأكول ومشروبه. علام الكبر وعلام العجب. ولذلك من ازداد معرفة بربه ازداد معرفة بنفسه، فازداد خشوعا وذلا وخضوعا وانكسارا بين يدي الله، لأنه سيعلم حينئذ يقينا أن ما هو فيه من نعم إنما هي محض فضل الله عليه، وإلا فذنوبه وعيوبه وتقصيره في حق ربه لا يؤهله أبدا لشيء من هذه النعم، ولا لشيء من هذا الفضل، ولا لشيء من هذا العطاء. أول نقطة، أول خطوة عملية على الطريق عشان نحقق الخشوع. أقول تاني، انظر إلى عيوبك وتقصيرك، وانظر إلى نعم الله عليك، هتنكسر هتنكسر يا أخي المتواضع. زي حبة سنبلة القمح المليانة، ما تروح الغيط أو الحقل تجد سنبلة شامخة بأنفها إلى السماء، رفع أنفها إلى السماء ورفع رأسها للسماء، تقرب منها تفارغة، تجد هذه السنبلة تفارغة، تحسس كده تلاقي حبة سنبلة فارغة تافهة ملهاش قيمة، ملهاش أي قيمة. إنما تبص تلاقي سنبلة تانية جنبها في الطين في الأرض، السنبلة واخدة العدو نازلة على الأرض وشاف الطين، قرب منها تلاقي مليانة حب، مليانة أمح، مليانة خير. الله أكبر. هو ده المتواضع. المتواضع هو الذي يضع رأسه في التراب ذلا لمولاه، لأنه مليء بالخير، مليء بالخشوع، مليء بالخضوع، مليء بالانكسار لله، مليء بمعرفة الله، مليء بمعرفته لنفسه. فمن عرف ربه عرف نفسه، من عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف نفسه بالقدرة المطلقة عرف نفسه بالضعف المطلق، ومن عرف ربه بالقدرة المطلقة عرف نفسه بالفقر المطلق أو بالضعف المطلق، ومن عرف ربه بالغنى التام عرف نفسه بالفقر التام، ومن عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام. فعلم الكبر وعلم العجب. أول خطوة عملية عشان تحقق الخشوع، انظر إلى نعم الله عليك، وانظر إلى فضل الله عليك، وانظر إلى جناياتك أنت وتقصيرك وعيوبك وذنوبك في حق ربك في كل ساعة من ليل أو نهار، لتنكسر بين يدي العزيز الغفار. وهذا هو الخشوع، في الخشوع والذل والخضوع والانخفاض والضراعة. اثنين، التخلص من مراءاة الخلق. التخلص من مراءاة الخلق يعني ايه؟ يعني يا اخي لا تلتفت الى الخلق، لا ترى الخلق، فقلب من عصيت، فقلب من ترائي بيد من عصيت، فقلب من ترائي بيد من عصيت. انت ترائي رئيسك في العمل، او ترائي والد زوجتك، او ترائي غنيا من الاغنياء، او ترائي ظالما من الظلمة، الى غير ذلك. ترائي المخلوقين بعملك، تريد السمعة والمكانة والمال والجاه والوجاهة. اعلم يقينا بأن قلوب من ترائيهم بيد من عصيت، وهو وحده جل وعلا القادر على أن يحول قلوب الخلق إليك بالحب أو بالبغض. فمن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الله عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الله عليه الناس. وستسمع بأذنك أقوال الناس فيك وفي أمثالك، فمن يرائي يرائي الله به، ومن سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. والحديث رواه البخاري وغيره. من غيره